لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، إلى آخر الآيات الكريمات. كنا انتهينا في اللقاء السابق سويا إلى قوله تعالى وقالت لأخته قصيه، لما ألقت أم موسى ولدها في اليم بإلهام من الله عز وجل لها وثبت قلبها حتى لا تبوح ويفسد الأمر. وتربى موسى عليه السلام في قصر فرعون، و يعني لن يغلب الله عز وجل أبدا. يعني ولد موسى في عام الذبح وتربى في قصر فرعون، وفرعون هو الذي رعاه، فرعون هو الذي بحث له عن مرضع، فرعون هو الذي كان يعطي الأجر لأمه على رضاعته، وتربى في قصر فرعون، ومع ذلك زال ملك فرعون على يديه، وبالتالي لم تغن عنه الكهانة والعرافة شيئا. فلما ألقته في اليم إما مباشرة وإما بعدها بفترة، يعني في حدود اليوم والليلة تقريبا، أرسلت أخته لتقص خبره. وكما يقولون أرسل حريصا ولا توصه. أخته كبيرة عاقلة، من الله عليها بكيفية إدارة الأمور والتخلص من المطبات كما يقولون. فأخته لما ذهبت تبحث لم تظهر أنها أخته، وتظاهرت بأنها امرأة عادية تمشي في الطريق، وراحت تتتبع من بعيد فبصرت به عن جنب أو عن جنب، قراءتين يعني من بعيد، جزاك الله خير، وهم لا يشعرون. وبعدين الله عز وجل يقول وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني راح يبكي من الجوع، وبالتالي راحوا يجلبون له المرضعات يرضعنه، ولكن لم يقبل ثدي واحدة منهن. ولذلك قوله تعالى حرمنا عليه المراضع، التحريم هنا تحريم ايه؟ قدر كون، تمام، ليس تحريما شرعيا تكليفيا، لأنه غير مكلف في ذلك الوقت، لسه طفل رضيع. السؤال ده في الامتحان؟ طيب يلا خذوها من غير فقيه. حل يا راجل. المهم، طب ما كويس، يعني جت كويسه. المهم أن هذا التحريم تحريم قدري، وليس تحريما شرعيا. ولذلك كانت حكمة الله عز وجل ليعود موسى إلى أمه من جديد. ولما ربنا بشر أم موسى عليه السلام عن طريق الإلهام، يعني زي ما كلمنا قبل ذلك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وليست نبيا، الكلام ده ذكرناه، ما كانت تتوقع أبدا أن يؤول الأمر إلى ما آل إليه. يعني كانت متوقعة مثلا أنه يحصل أي حاجة كده، يعني تطمن عليه من بعيد لبعيد، لكن أنه هو يعود إليها وترضعه هي وتجرى عليها النفقات لأنها ترضع ولدها. يا جماعة تخيلوا، يقول لك في المثل كان أو أمي كان كأم موسى، ها، ترضعه وتأخذ الأجرة على رضاعته، يعني ايه، فايز من كل ناحية. تمام. طيب، فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. كأنها بالنسبة لهم بتنقذهم من الورطة اللي هم فيها، مش لاقين حد. لم تقل هل أدلكم على امرأة ترضعه، لا، على أهل بيت، بشارة بأنه سيعود إلى أهل بيته جميعا، سواء أهل بيته أبوه وأمه وإخوته أو أهل بيته اللي هم بنو إيه، بنو إسرائيل. يكفلونه لكم، ها، يتكفلون به كفالة كاملة من رعاية ورضاع وغير ذلك، وهم له ناصحون، يعني هم ينصحون له ويكونون أحرص الناس على سلامته. فطبعا حصل معها استجواب، انت مين وعندكم لبن منين، امك بترضع منين، ومين اهل البيت دول، تحقيق بقى ايه تفصيلي. قالت هذه المرضعة امي. طب اللبن منين؟ قالت لبن اخي هارون. عارفين طبعا سيدنا هارون اكبر من سيدنا موسى عليهما السلام، وقد ولد قبله بسنة، السنة اللي فيها العفو، والولد او الطفل بيرضع سنتين، فيبقى كده ايه، يعني لسه بيرضع لبن اخي هارون. طب وما أدراك أنهم له ناصحون؟ قالت ناصحون لفرعون. شوفوا لما اطمأنوا إليها ذهبوا معها إلى بيتها، فبمجرد أن استلمته أمه التقم ثدياها مباشرة، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. الكل فرح، فرعون وزوجته فرحوا لأن مشكلته متحلت، والأم فرحت بابنها خلاص. فأخذوا المرأة أم موسى عليه السلام وذهبوا بها إلى قصر فرعون، وأغدقت عليها امرأة فرعون الأعطيات والمنح والنفقات، وعرضت عليها أن تقيم معها في قصرها ترضعه، فقالت إن لي زوجا وأولادا ولا أستطيع ذلك، فإن شئت أخذته معي. فكانت تأخذه معها ترضعه، ويعني يأتي زيارات لقصر فرعون. تمام. سيدنا موسى يا جماعة ربنا اداله حاجة غريبة جدا. ايه هي؟ وألقيت عليك ايه، محبة مني، كل من يراه يحبه، حتى فرعون، يعني حتى فرعون لما رآه أحبه ولذلك لم يقتله. تمام. طيب، بس فرعون كان بيزيد عليه حاجة تانية، انه كان بيحبه وكان بيخاف منه. قال انت فرعون كان يخاف من سيدنا موسى عليه السلام. اذا خلاص، تربى موسى عليه السلام في قصر فرعون وأمه علمته أنه من بني إسرائيل، وبالتالي من الله عز وجل عليه بالعلم. هيجيب العلم منين؟ لسه بقاش نبي، لا ده من نسل يعقوب ابن إسحاق عليهما السلام. إن العلم بيتوارث من بعدهم جيلا إلى إيه؟ إلى جيل. فهو تعلم، وبالتالي كان له أثر كبير جدا حتى داخل قصر فرعون، وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني من قبل أن يرجع إلى أمه، فقالت اللي هي أخته: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه، كلمنا احنا عن الايه الجرس في الكلمة نفسها، ان هي تدل على الفرح والسرور، بخلاف لما ربنا عز وجل بيحكي له بعد كده بيقول له ايه ربنا: فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. لكن في وقت الرجوع الى امه قال فرددناه، كأن في حفلة وهو راجع لوالدته، خلاص فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. تقر عينها تستقر، ها، ولا تحزن يعني على فراقه، ولتعلم ان وعد الله حق. طب وهي مش عارفه ان وعد ربنا حق؟ عارفه، بس تزداد ايه يقينا، ليخرج علمها من الغيب الى الشهاده. يعني هي كانت عارفه بوحي الله لها والهمها وكده، بس ده شيء ما كانتش شايفاه، لكن لما جه لها ولدها يبقى كده ايه خلاص اقترنت الشهاده بالايه بالغيب. ايه وعد ربنا اللي وعده لها؟ انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين، خلاص. ولما بلغ اشده، كان الايات بتنقلنا لمرحله تانية، ان حصل طبعا في الفتره دي مسافه، الكلام ده احنا بنتكلم عنه هو رضيع لسه ما كملش ايام او شهور، لا ده ولما بلغ اشده واستوى، في كده مرحله كبيره عدت، عد على الاقل كده ايه 20 سنة او اكتر، معايا يا جماعه؟ طيب، ولذلك بلوغ الاشد ده في علماء قالوا ان المقصود به القوة، اكتمال النمو، اكتمال النمو. عادة الرجل يكتمل عظمه الى 21 سنة، لكن يواصل جسده في النمو بالاضافة الى ذلك، يعني العظم خلاص الهيكل بتاعه لغاية 21 سنة خلاص على كده يربط على كده، لكن بقية البدن بقى من الايه اللحم والجلد والوجه، ملامح الوجه والأشياء ديت بتنمو. البنت يكتمل نمو عظامها إلى 17 سنة، لكن أيضا لا يزال النمو مستمرا في بقية جسدها. طيب، يبقى ده بيقولوا عليه بلوغ الأشد اللي هو الاكتمال البدني. طيب، واستوى. الاستواء هنا العلماء اختلفوا فيه، البعض قال استوى يعني بلغ 30 سنة، والبعض قال لا بلغ 40 سنة. طيب، البعض قال لا استوى يعني اكتمل عقله. تمام. طيب، هنا يا جماعة بنلاحظ لو قارنا بين الآية دي وآية سورة يوسف عليه السلام، ربنا قال عن سيدنا يوسف إيه؟ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهنا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما، موتوسيكل وعربية حمراء واقفين في السكة. يا جماعة، يا ريت يا جماعة اللي بيركن حاجة يعني يتعقل الامور، يعني ما ينفعش انا اهم ان انا نركن حاجته ونمشي، يعمل حسابه في باب مفتوح في سكه هيعطلها، لكن كده ما ينفعش. تمام. يبقى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إيه الفرق بين دي ودي؟ كلمة إيه؟ استوى. طيب بلغ أشده خلاص اكتمل، آتيناه حكما وعلما هنتكلم فيها، وكذلك نجزي المحسنين ماشي. لكن واستوى ديت لماذا ذكرت في قصة موسى ولم تذكر في قصة يوسف عليهما السلام؟ لأن الموقف اللي جاء بعد كده هيتناسب مع مسألة القوة. ها، لما دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه، إيه اللي حصل؟ فوكزه موسى فقضى عليه. لكن في قصة يوسف عليه السلام ما كانش فيه الكلام ده، كان فيه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب إلى آخره. فكان واستوى يناسب السياق هنا، والله أعلم. طيب في سورة الأحقاب حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، دي ممكن يحتج بها المين اللي بيذهب ان بلوغ الاشد 40 سنة. طيب آتيناه حكما وعلما، العبارة دي معروف انها بيقصد بها النبوة، معروف ان بيقصد بها النبوة. خلاص، زي مثلا وآتاه الله الملك والإيه والحكمة سيدنا داود عليه السلام بعدما قتل جالوت، جمع الله له بين الإيه الملك والنبوة، وآتيناه الحكمة صبية. خدت بالك؟ فجمهور العلماء يرون أن حكما وعلما اللي هي الإيه النبوة. بعض العلماء بيقول لا، لربنا آتاه حكما وعلما غير النبوة، لسه النبوة جاية بعد ما هو راجع من مدين ويلتقي برب العالمين يكلمه ويوحي إليه أنه نبي. طيب هتفيدنا في إيه ديت يا جماعة؟ لو قلنا أنه هو الحكم والعلم اللي هو مجرد الحكمة والعلم وخلاص، وده عادي مستفاد من ايه من العلم الذي ورثه بنو اسرائيل بعضهم عن بعض، يبقى كده هنقول ان كان في مرحلة من حياة سيدنا موسى داعية وليس نبيا، داعية كان يدعو الى الله عز وجل، لان في الفترة ديت امرأة فرعون اسلمت، في الفترة ديت ماشطة فرعون أسلمت وبناتها أسلموا، في الفترة ديت قتلت امرأة فرعون وقتلت ماشطة فرعون وأولادها. في الفترة دي في مؤمن آل فرعون ظهر، فكده موسى عليه السلام كان لهم بصمة كبيرة جدا حتى قبل أن يكون إيه نبيا. لكن لو قلنا آتيناه حكما وعلما اللي هي النبوة خلاص مفيش إشكال كده. لكن الإشكال ممكن يجيني فين؟ فوكزه موسى فقضى عليه. يعني لو قلنا آتيناه حكما وعلما علم وحكم من غير النبوة، يبقى فوكزه موسى فقضى عليه، يبقى قبل الايه؟ قبل النبوة. إنما لو قلنا آتيناه حكما وعلما اللي هي النبوة، يبقى فوكزه موسى ممكن البعض يحتج بها على ايه؟ على عدم عصمة الأنبياء. تمام. طيب وكذلك نجزي المحسنين، اللي بيقولوا ان الحكم والعلم هنا مجرد حكمة وعلم فقط بدون نبوة، قال ان جزاء الإحسان، الإحسان بيبقى شيء مكتسب، انما النبوة محض فضل من الله. هنقول لهم هو نفس الكلام قاله الله عز وجل في شأن ايه يوسف عليه السلام، وكذلك نجزي المحسنين. ثم قال الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. هنا القرآن يا جماعة ما بيهتمش بالأشياء التي لا تنبني عليها فائدة، وكأن المدينة دي مدينة معروفة عندهم لكن لا حاجة لنا في معرفتها. بعض المفسرين بيقول مدينة منف، البعض بيفسرها على أنها البدرشين في الجيزة جنوب الجيزة، البعض بيفسرها على أنها عين شمس. الموضوع ده هيفيدنا في حاجة؟ مش هيفيدنا في حاجة، احنا لنا العبرة والدرس. دخل المدينة على حين غفلة من أهلها. يا ترى كان لسه في قصر فرعون ولا غادر قصر فرعون؟ ويا ترى على حين غفلة من أهلها شيء توافقي، يعني وافق هذا ذاك بدون قصد منه، ولا هو الذي تعمد أن يأتي المدينة في حين غفلة من أهلها؟ مفيش حد قال لنا دي أو دي، لكن يظهر من السياق أن موسى عليه السلام غادر قصر فرعون، غادر قصر فرعون، لأنه طبعا لما أعطي الحكم والعلم سواء كان النبوة أو غيرها عرف أن فرعون ظالم وكافر، وبدأ يحصل خلافات، فبالتالي ربما خشي بطش فرعون فغادر قصر فرعون وتخفى حتى لا يرى، وبالتالي يدخل بقى المدينة في وقت إيه؟ غفلة الناس، أما تخف الرجل يبدأ يدخل المدينة. تمام. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، واحد من بني إسرائيل والثاني من الفرعونيين. يبقى كده موسى متربي، متربي تربية صح، عنده ولاء وبراء شيعته وعدوه، واخد بالك، عنده علم وحكمة، متأسس كويس. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ايه السبب؟ القرآن ما ذكرهوش لنا. بعض يقول لك ده كان الخباز بتاع فرعون وكان عاوز الرجل الإسرائيلي ده يشيل الحطب صخرة بدون أجرة، الرجل رفض تقويا بموسى عليه السلام. المهم وكزه موسى، أي ضربه بجمع كفه باللكمين، واخد بالك، في قلبه، فقضى عليه. الرجل خد الضربة من هنا ومات من هنا، اللي هو المصري رحمكم الله. هل موسى عليه السلام كان يقصد قتل ذلك الرجل؟ لا، لكن هكذا قدر الله سبحانه وتعالى. في الوقت ده اللي موجود مين؟ موسى والرجل اللي بتاع المشاكل ده والمصري اللي انجت. يبقى اصبح ما فيش حد من البشر يعرف ان موسى هو الذي قتل هذا الرجل الا ايه؟ الا هذا الاسرائيلي. سيدنا موسى على طول قال هذا من عمل الشيطان. يعني ايه؟ الشيطان هو اللي سخن الرجل المصري ده، هو اللي سخن الرجل الاسرائيلي، وبالتالي انا جاي اسلك. كان الموضوع يعني ايه؟ الشيطان مرتبه منهم الاثنين وانا دخلت في الموضوع عشان اسلك، وبالتالي كانت النتيجة انا بنحوش ما نقصدش قتل والراجل مات بالخبطة اللي انا خبطتها. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. ده التفسير الظاهر يا جماعة. البعض قال لا ده الشيطان فرعون، وبالتالي بيفسرها ازاي؟ على ان الرجل اليهودي ده الاسرائيلي ده شغال جاسوس، وكأن عاوزين يعملوا كمين لموسى عليه السلام يلفقوا له اي تهمة عشان يقتلوه. وبالتالي لما قتل هذا الرجل المصري كأن الرجل راح بلغ اللي هو اليهودي اللي تسبب في المشكلة، راح بلغ عند فرعون وبالتالي خدوا قرار بقتل موسى عليه السلام. طيب قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. تاب موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي يعني يا ربي إني ظلمت نفسي. ودي يا جماعة أهم حاجة في التوبة الاعتراف بالذنب الاعتراف بالخطأ. خد بالك مش أننا بنتوب خلاص، لا، لابد الإقرار وبعدين الندم وتكون التوبة خالصة والإقلاع عن الذنب وتكون قبل فوات الأوان قبل الغرغرة قبل طلوع الشمس من مغربها ورد المظالم، كل ده مطلوب في التوبة. ولذلك بعض أهل بعض السلف يقولون عرف موسى من أين يدخل، دخل منين؟ من الانكسار بين يدي الله عز وجل. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، على طول الفاء تفيد ليه؟ تعقيب بدون فاصل. يبقى ربنا اطلع على قلبه، هو أخطأ لم يقصد ومع ذلك استغفر ربه ونسب الظلم لنفسه وبالتالي ربنا عز وجل غفر له. يبقى ده يا جماعة نموذج اللي عاوز يتوب لربنا يعمل كده، ها هيلاقي نفس النتيجة إن شاء الله، إنه يصدق في التوبة يخلص فيها توبة عامة شاملة نصوح، ها الشروط بتاعتها، ويعترف بالذنب يستغفر الله يجد الله إيه غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا، شوف على طول يجد الله غفورا رحيما. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يعني إيه؟ يعني موسى عليه السلام تربى في قصر فرعون، وأقل ما يطلق على الكفار أنهم إيه؟ مجرمون. فبالتالي كأنه بيقول يا ربي بعد الدرس اللي أنا تعلمته ده مش هنوالي الكفار أبدا، لن أكون ظهيرا يعني معينا، خدت بالك؟ طيب أو ممكن يكون المقصود بالمجرم ده الرجل الإسرائيلي اللي عمل المشكلة، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. طيب قال ربي يعني يا ربي بما أغويتني، البهدي بما أنعمت علي، أقصد استغفر الله بما أنعمت علي. طبعا السببية ده الراجح وده قول جمهور أهل العلم، البعض قال لا دي قسم. طيب قسم بإيه؟ لو قلنا ما ديت موصولة يبقى قسم بغير الله ما ينفعش، كان بيحلف بالنعمة. بما أنعمت علي بالذي أنعمت علي بنعمتك التي أنعمت علي، لو قلنا مصدرية يعني بإنعامك علي ماشي، لكن هذا القول بعيد والمتبادر أنها تفيد إيه؟ السببي، بسبب إنعامك علي فإيه؟ فلن أكون ظهير، بيخبر إنه خلاص قد عهد على نفسه إنه هو لن يكون ظهيرا للمجرمين بعد أن أنعم الله عز وجل عليه بنعمه الكثيرة. خلاص البعض قال لا ده دعاء، يعني ايه؟ يعني بإنعامك علي يا ربي لا تجعلني ظهيرا للمجرمين، ولكن هذا القول ايضا ايه بعيد. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. عد اليوم جينا تاني يوم فأصبح في المدينة خائفا يترقب، طبعا قتل الرجل الناس مش هتسكت هيدوروا من القاتل. تاني يوم لقى نفس الرجل بتاع المشاكل بتاع امبارح عامل مشكلة مع واحد تاني، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. الخوف هنا يا جماعة خوف ايه؟ جبلي طبعي، ليس خوف عبادة، يعني لو واحد ماسك مسدس كده وهيضربك هتخاف ولا مش هتخاف؟ هل ده شرك بالله؟ لا، ده خوف جبلي، خوف طبيعي، خاف من الأسد، خاف من النار، واخد بالك؟ فده خوف جبلي. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. يترقب يعني ايه؟ من المراقبة، ها، يتتبع لحظة بلحظة الأخبار، يا ترى هيعملوا فيه ايه، يا ترى عرفوا القاتل ولا ما عرفوش، يا ترى. قلق شديد. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، ها، مشاكل، الحق يا موسى الرجل ده هو بيضربني. طب يا ابني انت ضعيف، بتتعارك مع اللي أقوى منك ليه؟ طيب قال له موسى إنك لغوي مبين، يعني رجل فصيح، صح؟ بقول لك فلان ده هو لغوي مبين، يعني فصيح، صح؟ اللغة بتاعته ايه؟ فصيحة. أمال ايه؟ اللام لام القسم، وغوي. والله إنك إنك لغوي مبين، من الغي، وهي الخيبة. أنت رجل خايب، أنت ليه تتعارف مع اللي أقوى منك؟ وبعدين برضو مع ذلك سيدنا موسى لما عنف هذا الإسرائيلي رايح برضك عشان إيه؟ يدافع عنه، شايفه مظلوم، واخد بالك؟ فلما موسى زعج له بالشكل ده وشد عليه وبدأ يتجه موسى عشان يخش عدوه عنه، التاني اليهودي فكر ايه؟ انه جاي يكمل عليه، يعني هو زعج له جاي يضربه. فشوفوا قلة الأصل. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. يبقى الكستير اتكشف، يبقى الرجل المصري عرف أن موسى هو اللي قتل الرجل امبارح، يبقى الرجل المصري راح واخدها وراح راح على باب فرعون وأخبرهم، وبالتالي قرروا أن هم يقتلوا موسى عليه السلام. ده قول جمهور المفسرين. يبقى من اللي من من اللي اتكلم؟ وده يدلك على دناءة الأصل. ان طب هو لما قتل الرجل امبارح قتله بسبب مين؟ بسببك انت. افرض يا اخي انت هيضربك هتاخد لك جلمين وخلاص، لكن انت تبيعه تسلمه؟ ما ينفعش، هي طباعهم كده. وبعدين ايه؟ خد بالك، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين، يعني نسى كل حاجه عملها موسى عشان ده، عشان الراجل عنك كان بيضربك وكل يوم انت عامل مشاكل وبحوش عنك، ما تفتكرلوش واحده بس خلاص بقى وحش مفيش اي خير فيه، كل ده عشان داخل يضربك وانت فاهم غلط. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال اللي هو الاسرائيلي يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. لا لا خلاص، ده بيذكرني بقصة واقعية حصلت في هذه الايام، يعني منذ بضع سنوات قليلة. شيخ بيحكي ان كان شاب من المتفوقين يعني بيذاكر وماشي في دراسته تمام التمام، جاله واحد زميله نادى عليه تعال يا فلان بسرعة انا بنتعارك انزل على طول. نزل اركب معايا العربية، ركب معايا العربية، بدأ يتعاركم مع التاني ده، صاحب المشكلة بعيد وسايب التاني ايه يتعارك عنه. وبعدين مش يسكت، لا ده جاب له سكينة قال له خد خد خد، راح التاني واخد السكينة وضرب التاني راح جات له، واخد بالك؟ طبعا اللي قتل دخل السجن ومشترف اساسا. خدت بالك؟ قال لك بعد كده الولد ده بدا يعدي على ابو الرجل الحزين الشاب اللي كان كويس ده، يعدي عليه ويبص له ويضحك، حتى يقول مثلا ما سالش على ابن مره عمل ايه ولا. ففي ناس عندها قله اصل كده، واخد بالك؟ او ان القائل هو المصري، وده ظاهر القرآن، ده ظاهر القرآن انه هو ايه. فلما ان اراد ان يبطش بالذي وعدو لهما، قال اللي هو اقرب مذكور العدو، عدو لهما يعني الموسى والايه والاسرائيل، قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ السؤال يا جماعة، هو عرف منين؟ عرف منين؟ يبقى كده الإسرائيلي ده تبع المخابرات، تبع المخابرات الفرعونية، وكأنه شغال جاسوس لحساب فرعون، وبالتالي هو اللي قال للراجل القبطي دهوت على المعلومة. أو ممكن يكون هو نفسه راح لقصر فرعون وأخبرهم، وده عرف. يعني ايه ما طلعتش عن مين؟ يعني في الحالات هو الإسرائيلي ده مجرم، مجرم، واخد بالك؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ كل يوم هتقتلك واحد؟ إن تريد يعني ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. الجبار اللي هو قتل اثنين أو أكثر، والجبار اللي هو بيرتكب الجرائم ولا ينشغل بالعواقب والمآلات. عركة يجي ماسك السكينة وقاتل ومش في دماغه اللي هيحصل بعد كده. وما تريد أن تكون من المصلحين، هل يعيب عليه أنه لا يكون من المصلحين، أي من الإصلاح بين المتخاصمين، ولا أن تكون من المصلحين من الإصلاح المجتمع العام؟ وده مؤشر أن موسى كان له دور كبير يا جماعة في الإصلاح، كان له دور كبير في الإصلاح، وبدأ يبانه شعبية، بالإضافة لبني إسرائيل كمان بدأ يبانه شعبية في قصر فرعون نفسه وفي المصريين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. خد بالك، الرجل اللي جاي يخبر موسى بالمعلومة، كأن لما عرفوا في قصر فرعون ان موسى هو القاتل للمصري انعقد اجتماع طارئ، خدت بالك، وقرروا قتل ايه؟ موسى. طيب يا جماعة، دي بيدلنا على ايه؟ بيدلنا على ان في مرحلة كبيرة عدت، يعني بعد ما كان موسى محبوب لفرعون وكان معاه على طول مصاحبه وهو صغير، وبعدين حصل بقى الايه التغير العقدي، وان موسى بدأ يختلف معاهم وبدأ فوصل فرعون لمرحلة انه ايه يوافق على ايه على قتل موسى عليه السلام. خد بالك، موسى وبنو اسرائيل تعرضوا للقتل عدة مرات، من هذه المرات اللي هو قتل سنة وعفو سنة زي ما احنا عرفنا قبل ذلك. طيب، وكمان من هذه المرات لما بعث موسى نبيا خدوا قرار بقتل الرجال واستحياء النساء، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا ايه. يبقى مسبب اهو، يبقى هيقتلوا عشان ايه يا جماعة؟ عشان يقضوا على الدعوة. قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم. ربنا رده قال ايه؟ وما كيد الكافرين الا في ايه؟ الا في ضلال. وبعدين وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. يبقى كانت محاولة تانية اهي للقتل، او ثالثة بالاحرى، كأن الثانية دي كانت بسبب قتله للمصري، والثالثة لما رجع لفرعون تاني بعد النبوة بقى اللي هي بلا خلاف بقى كده ايه، بعد ما رجع من مدين ربنا امر انه يرجع هو وهارون ليه لفرعون، اذهب الى فرعون انه طغى الى اخره، ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض ليه الفساد. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى. طيب هناك في سورة ياسين قال الله عن صاحب ياسين ايه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ليه التقديم والتأخير؟ اليقين اللي احنا متأكدين منه انه تفنن في الأسلوب، لكن لا بأس من تلمس اللطائف، لعل والله أعلم ان المقصود في سورة القصص انه رجل معروف، رجل من رجال الملك. انتوا معايا يا جماعة؟ لان هناك في سورة غافر وقال رجل مؤمن من آل فرعون، تلاحظ ان لفظ رجل موجود هنا وهنا. كتير من المفسرين يقولون ان نفس الرجل بتاع سورة غافر اللي هو رجل مؤمن هو هو نفس الرجل اللي جاء يحذر موسى عليه السلام وينصحه انه يهرب من مصر، لكن برضو ما فيش دليل، احتمال يكون هو او غيره. فالمقصود ان الرجل رجل معروف. كمان هنا المقصود الرجولة، الرجولة موقف شهامة، موقف رجال. تمام ان الرجل من من من, من رجال الملك، ومع ذلك ايه رجولته وشهامته دعته الى ان ايه ينصح موسى عليه السلام. طيب هناك في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاي من أقصى المدينة شايفينه من بعيد بس مش عارفين هو مين، مجهول بالنسبة لهم. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. حصل ان هم قتلوا لان بالنسبة لهم رجل من من من من ايه من سوقة الناس في زعمهم يعني، والله اعلم. وجاء رجل من أقصى المدينة، برضو ما ذكرناش المدينة، جت ثلاث مرات هي يا جماعة، ودخل المدينة فأصبح في المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة، صح؟ كأن المدينة دي معروفة عندهم ولا فائدة لنا من معرفة اسمها، وذلك اللي بيهتم بالتفاصيل دي أهل الكتاب وهي غير نافعة. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، كأن في مؤامرة، في اجتماع تم من خلال الاجتماع ده اتخاذ قرارات، من هذه القرارات قرار بقتل موسى عليه السلام، ابدأوا بقى دوروا عليه. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، يعني من أجل أن إيه أن يقتلوك، فاخرج يعني من مصر، إني لك من الناصحين. اسمع كلامي ما تضيعش وقت، هنا اللحظة يا جماعة بيه بتفرق. فعلى طول خرج منها خائفا يترقى، برضو خايف تاني هو الخوف اللي هو الايه الطبعي الجبلي، يترقى يعني ايه عمال يبص حواليه حد هيحصله ولا لا، وبعدين خارج مش عارف وراح فين، هو طول عمره في مصر ما طلعش من مصر ابدا. فدعا ربنا عز وجل قال رب نجني من القوم الظالمين. يبقى هو ولاء براء واضح يا جماعه، تلاحظ ان كلمه عدو لهما وعدو تكررت كتير فيما سبق، وبعد كده نجني من القوم الظالمين اللي هو الظلم الايه الظلم المخرج من المله، الظلم الاكبر الكفر يعني، ان الشركه لظلم ايه لظلم عظيم. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين، هو مش عارف انه رايح تلقاء مدين ولا عارف حاجه، بس اهو ربنا هداه، قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. خدها مشي على رجليه، ربنا سبحانه وتعالى دله على الطريق ازاي بقى، يعني ايه حاجه من عند ربنا، هل ارسل اليه ملك دله على الطريق، هل ربنا عز وجل اوحى اليه، هل جاءه، الله اعلم. المهم ان ربنا هداه، وذلك ربنا ما اخبرناش عن الوسيله التي هداه بها الى الايه إلى الطريق. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ها، ودايما يا جماعة ندعي ربنا في أي حاجة هنعملها نقول إيه، ندعي ربنا يا رب اهديني إلى سواء السبيل، إلى الطريق المستقيم. فاستجاب الله له وهداه إلى الطريق المستقيم في الدين والدنيا والآخرة. ولما ورد ماء مدين، خلاص وصل إلى قرية مدين اللي هي في الأردن حاليا في الشام، لأن الشام هي الأردن وفلسطين والأرض المحتلة ولبنان وسوريا وشمال العراق، هي دي أرض الشام. تمام؟ ها؟ لا، سيناء مصر. طيب، ولما ورد ماء مدين، طبعا على بال ما وصل لا أكل ولا شرب ولا حتى النعلين بتوعه اتقطعوا ومشي على رجليه ورجله تقرحت من كتر المشي أكثر من 1000 كيلو، يعني قالوا 850 ميل تقريبا. وكأن ده درس لنبي الله موسى عليه السلام. ليه؟ لأنه في الفترة اللي فاتت كان مرفها يعيش عيشة الملوك رحمكم الله، فبالتالي كأن ربنا بيقول له إيه، لا العيشة دي مش هتدوم. وهذا من حكمة الله عز وجل أن يمر نبي الله بجميع الأحوال، يمر بالغنى والفقر، يمر بالقوة والضعف، يمر بحالات البشر. قالوا انه كان يعيش على الماء اللي في الطريق، لو في مية في الطريق يشرب، ويعيش على ورق الشجر برضو، ده كلام احنا ما نعرفهوش. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لما ورد ماء مدين وصل خلاص على حدود قرية مدين، اللي هي قرية مين يا جماعة؟ أحسنتم، قرية نبي الله شعيب عليه السلام. وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني إيه أمة؟ يعني زي احنا بيقولوا كده بتعبرنا زحمة، ناس كتير معاهم الغنم ومعاهم الإبل وجايين يسقوا الايه مواشيهم وغنمهم وإبلهم من ايه، من الماء اللي موجود. الماء ده يا ترى كان بير واحد او اكتر من بير؟ الله اعلم. وبعدين كانوا ينقلون الماء من البئر الى الايه الاحواض، كان في مجموعة من الاحواض موجودة، فكان اللي عاوز يسقي الإبل بتاعته يجي على حوض من الأحواض ويجيب الدلو بتاعه ويملى من البير ويحط في الحوض لغاية لما يملاه ويسقي الغنم بتاعته، وهكذا يجي اللي بعده وفي كذا حوض موجودين، بس في زحمة برضه. وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني يسقون إيه؟ مواشيهم، سواء كان بقى إبل أو أغنام. المنظر ده عادي طبيعي. ووجد من دونه، ده الغريب بقى اللي جاي، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، ده المنظر الغريب. اولا وجود امرأتين بين الرجال ده منظر ما يعرفوش موسى، ما تعودش عليه في دينه. والحاجة الثانية سوء المجتمع اللي عند المية ده، مفترض يا جماعة لما يبقى مكان مثلا في زحمة ورجال وفي حاجات بتتعمل وجات واحدة ولا اتنين ولا نساء، الناس بتعمل ايه يا جماعة؟ بيخلصوا لهم مشكلتهم لا عشان يمشهم. زي انت مثلا تركب عربية وتلاقي واحدة ست، لو مفيش مكان بتعمل ايه انت؟ بتنزل وتركبها انت، دي الشهامة، دي اقل الرجولة. لا، ده مجتمع فاسد مدورش، هو كل واحد ملهي في البهايم بتاعته لا مؤاخذه، وعمال يسقي الغنم بتاعته وشايف المرأتين واقفين كده هوت وخلاص، ولا هيزحموا رجال ولا هيعملوا حاجه ولا في الدماغ. زي بالضبط يا جماعة ما بتكون حاجة بتتوزع مثلا في مكان ما سواء بفلوس أو كده من غير فلوس، إيه اللي بيحصل؟ الناس بتهجم وتضرب بعضها، وده يضرب ده وده يحوش ده. طب في نساء واقفة؟ لا، هو ياخد بس الحاجة بتاعته وخلاص خلاص. فده دليل على سوء المجتمع، ان رعاة الغنم دول كلهم ما فيهمش حد شهر يسقي للفتاتين غنمهما ليذهبا، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما شأنكما؟ لا ما ايه، كابن الخطب، ده خطب عظيم، مصيبة كبيرة، ايه اللي جابكوا هنا؟ وازاي الرجالة دولت مفهومش واحد عنده شهامة يخلص لكم موضوعكم وتمشوا؟ ما خطبكما؟ قالتا. مين اللي قالتا؟ الفتاتين. طب ما هو كده مش هيفهم كلامهم سيدنا موسى، يعني لو هما الاثنين اتكلموا مع بعض في نفس التوقيت الكلام هيتفهم؟ يعني لو احنا جينا قلنا يا جماعة كده اللي قاعدين ها مطلوب منكم ايه، كل واحد يقول كلمة معينة بس في وقت واحد. جماعة بتوع التنمية البشرية بيعملوا كده، يقول لك مثلا انت هتقول ايه عمرو، وده يقول زيد، وده يقول علي، وده يقول محمد، وده يقول عمر، بس كله في وقت واحد. يلا يا جماعة واحد اثنين ثلاثة يجوا جايلين، ما تفهمش حاجة. فبرضو البنتين لو اتكلموا مع بعض في نفس التوقيت موسى مش هيفهم حاجة. طب ايه لازمة قالتها؟ هذا مبالغة في الستر والله أعلم، لأن هما لما تكلموا الكلام جاء من جهتهما، من شدة الستر موسى لا يعلم من التي تتكلم منهما، ما يعرفش من اللي بتتكلم. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هو قال ما خطبكما؟ خلاص كانت الإجابة الطبيعية احنا جايين نسقي الغنم بتاعتنا. طيب ما فيش راجل؟ السؤال الثاني، ما فيش راجل في البيت عشان يجي يسقي الغنم؟ الإجابة أبونا راجل طرح الفراش. خلاص؟ لا، الكلام قصير. بين الرجل والمرأة يا جماعة لابد يكون الكلام على قدر الحاجة، يتحسب بالحرف. شوف ما، ادي حرفين، خط بكو ما ستة يبقى تمانية، ده كل اللي قاله سيدنا موسى ولا طلع من لسانه. طب هما لا نسقي، ادي ستة، حتى تسعة، يصدر اربعة هما كمان يبقى 13، الرعاء ألف لام ره عين ألف همزة يبقى 19، أنتوا اللي بتعدوا. وأبونا شيخ كبير بس، وأبونا شيخ كبير. طبعا برضك ده يدل على ان الحريم بيتكلم كتير برضه، يعني هو اتكلم كلمتين وبس، لكن هم لما ردوا لو حبينا نعدها بالكلمات، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، ثمان كلمات، وهو قال اربع، هو على قصاد كل حرف قالوا كلمه، على قصاد كل حرف هم قالوا كلمه، يعني تخيل هم هو اتكلم اربع ثمان حروف، هم اتكلموا ثمان كلمات. خدت بالك؟ وبعدين هم لما اتكلموا الكلام ده منعوا الحوار، منعوا الحوار وازالوا الشبهه، ودي فايده عظيمه جدا يا جماعه، لابد من ازاله الشبهات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته صفيه رضي الله عنها لتزوره في معتكفه، فقام معها ليقلبها، يعني يردها الى ايه منزلها، ها. فالمهم في اثنين معديين، فلما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم كده ومعاه واحده ست في الضلمه، طلعوا يجروا حياء وادبا. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهما وخوفا عليهما قال إيه؟ على رسلكما إنها إيه؟ إنها صفية. يا رسول الله قال إني خشيت أن يلقي الشيطان، إن الشيطان أجل من نادى مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا أو شرب، لأن لو ظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن يحصل إيه؟ هيكفروا على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك حضرتك لما تجد نفسك في موطن شبهة لابد أنك تزيل الايه، لابد أنك تزيل الشبهة. يعني مثلا حضرتك صليت في المسجد اللي هو مستعجل شوي، وبعدين ليك مصلحة في مسجد تاني، فانت رايح انت داخل والناس ايه طالعين من المسجد، هيفهموا ايه كده هما؟ انت جاي متأخر، صليت ايه؟ انت جاي متأخر ما صليتش، وشيخ وملتحي ما صليتش. يبقى وانت داخل تعمل نفسك بتكلم واحد زميلك تقول له والله يا عم ده احنا ايه، تعلي صوتك بقى شوية، يا عم والله ده احنا صلينا في الجامع يا جماعة وجينا حصلناك وانتوا طالعين. ازالت الشبهات، ازالت الشبهات، واخد بالك؟ انت في موضع تهمة الان. افرض ان انت مثلا حد عدى عليك وانت في رمضان وشافك وانت بتاكل او بتشرب، يا جماعة انا مسافر، وان كان طبعا ما ينفعش انك تظهر ده، لكن لنفترض ان ده حصل لابد تتكلم وتزيل الايه، انها صفية يا جماعة، دي قاعدة نمشي عليها خلاص. طيب قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. طب انت اسمك ايه؟ وابوك اسمه ايه؟ ساكنين فين؟ ابوك شغال فين؟ طب صفحة الفيس بتاعتك؟ طب رقم التليفون؟ طب ايه الاغنية اللي بتحب تسمعيها؟ طب قلة ادب، وهي طبعا مبسوطة وبترد بتتكلم هي كمان. لا يا جماعة ما ينفعش، ما ينفعش. يعني ايه الكلام مع النساء بالذات لابد يكون يعني في غاية الاختصار، تمام؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، يعني فسقى لهما من الفسق، ما هو كده ممكن واحد يقرأ كده يقول لك ايه فسقى لهما، ودي بقى فايدة اللي هي يا جماعة التلقي، تلقي خدت بالك ان ممكن يقول فسقى لهما هتبقى من الفسق، فقعوا له ساجدين فعصى فرعون الرسول. منفعش منفعش، فقعوا له ساجدين فعصى فرعون الرسول. ها مش فقصت، لا فقصت، خدت بالك؟ فسقى لهما مش فسقى لهما، فسقى لهما ثم تولى الى الظل حتى ما سألهمش. يا جماعة لاحظوا حاجة، ان سيدنا موسى في بلد غريبة عاوز اي حد يتكلم معاه يعرف نظام البلد دي، الدولة دي شكلها ايه، نظامها ايه، هل ممكن يطولوه مثلا يقتلوه ولا لا، هل طب يروح فين، طب مين اللي هنا نروح، نروح له، طب لا خلاص. حتى ما سألهمش عن دينهم ايه، مسلمات ولا غير مسلمات، ما سألش خلاص، راجل شهد عمل الواجب عليه وخلاص. ثم تولى الى الظل، راجل جه تعبان منهك اكتر من 1000 كيلو، لا اكل ولا شرب، وجزمة دابت في السكة ورجله تقرحت، قعد تحت الشجرة ولم يسأل الا الله، قال وما طلبش، خلي بالك ما قالش يا رب ارزقني، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يا رب أنا فقير للخير اللي تنزله علي. شفتوا؟ يبقى أول حاجة ما طلبش إلا من ربنا، ثاني حاجة استحيى أنه يطلب مباشرة فأخبر عن حاله. بعض المفسرين مصر أنه هو أسمع البنتين الكلمتين بتوعه، مصر ان هو طلب من ربنا ان يطعم اكله عشان يعوض ليه يا جماعه؟ اذا كان هو يقول ربي يعني بيكلم ربنا بس، وبعدين لما انزلت لنا من خير فقير خير عام مش اكله كلها، لماذا تخصصون العام ولماذا تحجرون واسعا ولماذا تدعون انه لجأ لغير الله؟ قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوفوا القرآن يا جماعة مش تمثيليات ولا مسلسلات، لا بيجيب لك المفيد. لو في مسلسل يقول لك إيه البنتين مروحين ومبسوطين بيتكلموا مع بعض، يا أختي ده الشاب ده حلو، ده شاب شهم كويس، ده خلص لنا الموضوع على طول. طب يا ترى بكرة حنيجي نلاقوه هنا ولا حنتزلوا زي كل يوم؟ هو فاضل ياما على بال ما نوصله ولا لا؟ طب هتقولي لابوك ولا مش هتقولي له؟ طب نقول له ايه ونعدوا له ايه ونعملوا له ايه ونخلوا له ايه؟ شوف، فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ايه على طول. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، يبقى البنات روحهم ما خبوش على ابوهم حاجه، حكوله كل اللي حصل، مش زي بعض البنات ربنا يهديها تخرج تفعل ما تفعل ثم تعود كالودع كالحمل الوديع، ها، وتخبي على اهلها وبعدين يحسوش الا بالمصيبه بعد كده. بعدين يجي بقى عم الشيخ ماشي في السوق ولا ماشي في موقف عربيات ويشوف بنته وهي خلعه مش عارف ايه وراكبه مع مين، يروح يقول لابوها خلي بالك عشان بنتك انا شفتها النهارده ماشيه مع فلان تعالى. لا، ده يروح للعمدة ويطلبه في معاه، بنتي أشرف منك، بنتي متربية، انت كده بتشهر بي. طب خلاص هو لو شافها حتى بتعمل ايه بعد كده؟ مش هيتكلم. فآدي يا جماعة، ولذلك لابد ان احنا نتابع اولادنا ونربيهم على الصراحة وما نعمل لهمش ارهاب فكري. يعني دايما الام تاخد البنت في حضنها والاب ياخد ابنه في حضنه ويصدقه وما يخوفوش. ليه؟ لانه لو ما حكلكش له زمايله بره اهل الشر، هي لها زمايلها بره اهل الشر هتحكي لهم، هيبقى سرها بره، هيبقى سره بره، هيدلهم على الشر، هتيجي انت تقوم بعد فوات الهوان مش هتعرف. لكن لما الابن يحس عند اهله بالامان، بنت تحس عند اهلها بالامان، بالتالي انتوا هتوجهوهم صح، ومحدش هينصح لهم زيكم، ومحدش هيحب لهم الخير جدكم. فدي نقطة تربوية في غاية الأهمية. الأب مربي بناته تربية عالية جدا، أولا مربيهم على الصراحة، ثانيا معلمهم الدين، والبقية تأتي كمان وإحنا بنتكلم في الآيات، هتشوفوا الخير اللي جاي عشان تعرفوا مسؤوليتنا عن أولادنا شكلها إيه. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما راحوا حكوا لابوهم اللي حصل، بعت عشان يكافئ الشاب ده، وده وضع غريب، ده وضع غريب. يقول لك الله يا راجل، راجل اشكر راجل، اشكره ليه؟ ده واجب عليه، ده غصب عنه يعمل، ولو ما عملش بمزاجه يعمل غصب عنه، ده هو لازم يعمل كده. طب ما كانش يعمل كنت هتعمل له يعني؟ فإنكار الجميل وعدم مجازاة الإحسان بالإحسان ده من خصال، مش عاوز أقول يعني، تمام. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، واحدة من البنتين جاءت لموسى عليه السلام تمشي على استحياء، يعني مشي فيها إيه؟ خجل، فيها حياء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال غطت وجهها بكمها، يبقى كده النقاب مش بدعة ولا حتى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بس، لا ده في الأمم السابقة معروف النقاب أهو أهو. تمشي على استحياء، ما قالكش تمشي حيية، لا تمشي على استحياء. العلو ده يدل على التمكن من الحياء، إنها بلغت من الحياء إيه مبلغة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، وقال صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الايه؟ من الإيمان. وجمال المرأة في حيائها. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. دي كمان المرأة الجاهلية، لأن دي حصل أمام النعمان بن المنذر اللي هو كان يقتل يوما ويكرم يوما، فالجارية بتقدم اللي هي الطعام لهم، فالنقاب سقط من على وجهها، فعملت ايه بسرعة؟ راحت مدارية وشها بإيد، وراحت ايه مد ايديها واخدها ايه النقاب حطها على وشها بإيد الثاني. فتقريبا كان النبي الزبياني فيما أذكر قال له صف لنا هذا المنظر ده، وصفه لنا في شعر. قال كده: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقطنا باليد، يعني تناولته بإحدى يديها واتقطنا باليد الايه الأخرى، دارت وشها مننا كده. فهي تمشي على استحياء وضعت كمها على وجهها، أو وضعت يدها على جبينها، غطت وشها يعني. تمام. طيب ما جوش الاثنين ليه؟ هو مين اللي بعتها الفتاة دي؟ أبوها صح؟ ما بعتهمش الاثنين مع بعض ليه؟ عشان برضو ده راح أتكلم شاب، مش كده ولا ايه؟ لا، ده درس تربوي ان في ثقة، وانه مش بعتها في خلوة، ده طريق عام يعني ايه معروف والناس ماشية عليه، تاخد بالك؟ يعني طريق عام والناس ماشية عليه، فلما تروح واحدة تناديله دي ثقة، وفي نفس الوقت ما فيش خلوة شرعية، خدت بالك؟ نعم، كفاية واحدة على أساس برضو منع الخروج، إنما مش كل يعني اللي تطلع تطلع للحاجة. الله ينور عليك يا حاج. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. شوفوا بقى الأدب والاحترام. إن أبي يدعوك، يعني أنا مجرد إيه مرسال. ها طب النهاردة بقى تعد على واحدة كده، اتفضل تعالى عندنا شوي تعشرب شاي. لا هي ست مال في إيه؟ إن أبي يدعوك، أنا ماليش دعوة، أنا مجرد مرسال بس، يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا عشان يكفك. طيب شوف بقى الجماعة يقول لك إيه. فجاءته إحداهما تمشي ويقف على استحياء قالت. يا سلام، يعني هي قالت على استحياء وما كانتش ماشية على استحياء. أنا ما بحبش اللي يفنن صراحة، التفنين ده غلط غلط، وسبق أن احنا اتكلمنا عنه كتير. الناس اللي بتفكر نفسها بتفهم، وهي للأسف مش فاهمة حاجة في الموضوع ده خالص. ما ينفعش يا جماعة حد يفسر القرآن برأي، ما ينفعش شغل المعازم وشغل المياتم ده وشغل اللي لا، انت هتوقف توقف صح وتبدأ صح. تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك. وهو يبقى كده تمشي على استحياء على استحياء قال، هل ده صح؟ ما كده يبقى متكررة، وهي في المصحف ليست كذلك، نبينا الموضوع ده كتير في كله. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كتب التفسير بتقول إيه؟ بتقول إن هي مشت قدامه الأول، وبعد كده الهوى مش عارف عمل إيه، فقال لها مشي ورايا واحدف لي طوبة. مفيش دليل على الكلام ده كله، لكن كونه يمشي أمامها وهي خلفه هذا شيء من الحياء، حتى لا ينظر إليها، لأن المرأة جماعة فتنة حتى لو كانت منتقبة. يعني مجرد الواحد يشوف امرأة ماشية قدامه كده بس، دي في حد ذاتها ايه فتنة. ولذلك يا جماعة الأصل في المرأة الستر في البيت، الأصل في المرأة الستر، إنما المرأة السلفع الخراجة الولاجة اللي بتتعرض للرجال دي عندها جرأة، يعني خراجة ولاجة يعني داخلة طالعة بتحب تقعد في البيت عاوزة تلف، خدت بالك؟ وبعدين سلفع يعني جريئة متجرئة على الرجال. طب النهاردة النساء اللي بتشتغل ايه وضعها النهاردة يا جماعة؟ بغض النظر بقى هي محتاجة للشغل ولا مش محتاجة، هي وسط موظفين وسط عمال تركب مواصلات تحتك بالمجتمع تحتك بالمجتمع، فبالتالي ايه